زهر الجناين فرح والعطر مش واحد. مع ان اصل الشجر طالع في غيط واحد، ظهر الجناين طرح والعطر مش واحد، مع ان اصل الشجر طالع في غيط واحد. والحب لما انفجر مسقي بماء، عجبي على فرعي كان أصل واحد، عجبي عجبي عجبي على فرعي كان أصل واحد، واحد غرس في الطين والورد لما انقطف، الورد لما انقطف يا رب يا واحد، ريحت بيه ألوفات، ريحت بيه ألوفات، ريحت بيه ألوفات. شرنا ناس الخناس يا ابو قلبي لا سوسه ولا وسواس ورقيتك يا اسمر واسترقيت حصلت بعودك ستر الناس من شر الناس ناس الخناس يا ابو قلبي لا Baby.